يقولون أين الله معناها من الله، من أين الله، ما من الله، يعني كأنه يسألها عن حقيقة الله جل وعلا، كقول فرعون من ربكما يا موسى، أين الله، من الله، هكذا يقولون. وهذا كذب على اللغة، لأن ما في اللغة أن أين بمعنى من أبدا، ما في اللغة العربية أن أين تأتي بمعنى من أبدا، لكنه الضلال والعياذ بالله، يدخل الإنسان في المضايق. ولو أنهم آمنوا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلموا الأمر لما حصل منهم هذا التعسف وهذا الكذب على الله وعلى رسوله وعلى اللغة العربية. ليس في اللغة أن أين بمعنى من أبدا. ثم أيهما أسهل، أن يقول من أو يقول أين؟ لو كان المقصود من لقال الرسول من الله، لأنها أقل حروف، لماذا يذهب يقول أين الله ثلاثة حروف وهذه حرفان، تكلف هذا. فهذا كذب على الرسول وكذب على اللغة، وقبل ذلك كذب على الله جل وعلا. فأين الله على بابها، والله يسأل عنه بأن يقال أين الله، في أي جهة هو سبحانه، قالت في السماء يعني في العلو. هذا فيه دليل على إثبات العلو لله عز وجل فوق مخلوقاته، وأن من آمن بعلو الله فهو مؤمن، ومن نفى علو الله فهو كافر. نعم. قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، الأحاديث في إثبات علو الله كثيرة جدا، الأدلة على العلو كثيرة، يقولون تزيد على ألف دليل، ألف دليل على العلو. وقد ألف الإمام الحافظ الذهبي كتابا مستقلا في أدلة العلو اسمه العلو للعلي الغفار، طبع مختصر هذا الكتاب العلو للعلي الغفار. نعم. فسبحان ساق الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية أدلة كثيرة على هذا. نعم. فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فكونه في العلو، كونه جل وعلا في العلو لا يكون بعيدا عن خلقه، بل هو قريب منه، قريب من خلقه بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى وسمعه وبصره، فهو في العلو ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان من علمه سبحانه وتعالى. نعم. فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا علمه بما قرب وبعد سواء، ما هو مثل غيره إذا بعد الشيء عنه لا يعلمه، بل ليس هناك شيء بعيد عنه سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا ليس كغيره. نعم. فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. نعم. وقال قبل ذلك في باب الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه: واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما. أي نعم، يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، بمعنى أنك لا تتكلف في حق الله أن تثبت شيئا لم يثبته لنفسه، بل تقف مع النصوص، تقف مع النصوص الواردة في حق الله سبحانه وتعالى، ولا تزد عليها شيئا من هذا. هو العلم، ليس العلم أنك تضيف أشياء، هذا جهل. العلم أنك تقف عند الحدود، عند النصوص، هذا هو العلم، والعلم بالله سبحانه وتعالى. أما الذي يأتي بأشياء في حق الله لم ترد، هذا من الجهل، من جهله بالله سبحانه وتعالى. نعم. يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما، والعجز عمن لم يدعو إليه إيمانا. أي نعم، الجهل والعجز، الجهل والعجز عما لم يثبته لنفسه إيمان. إن وقوفك عند النصوص هذا هو الإيمان، وهذا هو العلم. أما التكلف ومحاولة الخروج عن النصوص والزيادة عليها فهذا من الجهل بالله سبحانه وتعالى، وإن كان أصحابه يزعمون أنه هو العلم. نعم. وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه، ينتهون في أسمائه وصفاته إلى حيث انتهى جل وعلا وحيث انتهى رسوله، فلا يزيدون على ذلك. هذا هو الإيمان، وهو العلم، وهو العقيدة الصحيحة. نعم. وهو الراحة أيضا، الإنسان ما يكلف نفسه بأشياء ما يستطيعها. نعم. وقد قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، مخلوقات تفنى، مخلوقات تفنى، ويبقى الله جل وعلا. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا فيه إثبات الوجه لله جل وعلا، صفة من صفاته الذاتية، وفيه وصف الله بالبقاء والدوام، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. نعم. وقال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. نعم. لما كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونفوا رسالته، الرسول صلى الله عليه وسلم استدل على صدق رسالته، أو أمره الله أن يستدل على صدق رسالته بشهادة الله جل وعلا، بشهادة الله. فإنه لو كان كاذبا على الله لما أمهله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فكون الله جل وعلا يقره على دعواه النبوة ويؤيده وينصره ويهلك أعداءه، هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. قل أي شيء أكبر شهادة، أي مشاهدة ورؤية لما أفعل وما أقول. الله يسمعني ويراني وأقول إن الله قال كذا وكذا، وهو جل وعلا يعلم ذلك ويراه ويبصره، ومع هذا يمهل رسوله وينصره ويؤيده. هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فهذا من أعظم الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أهل العلم من أهل الكتاب يعرفون هذا، يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فمنهم من آمن به، ومنهم من جحد بعد علمه، لا عن جهل بل عن عناد، لكنهم يشهدون أنه رسول الله، يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم المعجزات ومن أعظم دلائل النبوة، شهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: أولم يكفي لربك أنه على كل شيء شهيد. فالله جل وعلا لا يمهل الذين كذبوا عليه وادعوا النبوة. ادعى النبوة خلق كثير، أين هم؟ أين نبوتهم؟ أين رسالتهم؟ محاهم الله جل وعلا وأبطل دعواهم. أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن الله صدقهم وأبقاهم وأيدهم، فهذا دليل على صدقهم وأمانتهم وأنهم رسل الله حقا. نعم. وقال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. يحذركم الله نفسه، هذا فيه إثبات النفس لله عز وجل. قال تعالى عن المسيح عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إثبات النفس لله عز وجل، ولكنها كسائر صفاته تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليست كنفس المخلوق. نعم. وقال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. سويته يعني خلقت آدم عليه السلام، يعني آدم عليه السلام سويته يعني خلقته وجعلته بشرا سويا، ونفخت فيه من روحي. فهذا فيه إثبات الخلق لله عز وجل، وأنه خلق آدم، خلقه بيده، بما خلقت بيدي. فآدم من كراماته أن الله خلقه بيديه سبحانه وتعالى، أما غيره من المخلوقات فيخلقه بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما آدم فإن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، ففضله بالعلم، فضله بأنه خلقه بيديه، وفضله بأنه أسجد له ملائكته إجلالا له وعبادة لله عز وجل. السجود ليس عبادة لآدم، وإنما هو عبادة لله، لأن الله هو الذي أمر به، الله هو الذي أمر به. فالسجود لآدم عبادة لله وإكرام لآدم عليه السلام. نعم. قال الله تعالى: فإنك بأعيننا. فإنك فاصبر لحكم ربك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاصبر لحكم ربك. فإنك بأعيننا، يعني بمرأ منا، بمرأ منا. فهذا فيه إثبات العين لله عز وجل، وجمعها لأجل الضمير، لأجل ضمير الجمع. أعيننا، نا هذا ضمير جمع، فجمع المضاف، جمع المضاف ليتناسب مع المضاف إليه. نعم. وقال الله تعالى: ولتصنع على عيني. نعم. وقال لموسى عليه السلام: ولتصنع على عيني، أي بمرأة مني، بمرأة مني. هذا فيه إثبات العين لله، وإثبات الرؤية لله عز وجل. نعم. وشوف لما جاء بالضمير المفرد جعل العين مفردة، ولما جاء بضمير الجمع جعل الأعين مجموعة للمناسبة. نعم. وقال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. اليهود يصفون الله بالبخل، يصفون الله بالبخل ويصفونه بالفقر، وليس هذا بغريب على اليهود. اليهود عندهم قبائح وشناعات في حق الله وفي حق الرسل وفي حق المؤمنين، ولا يزالون على هذه الأخلاق القبيحة، إلا أهل الإيمان منهم، إلا الذين استثناهم الله، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أما الكثرة منهم فهم على هذه الصفة القبيحة: يد الله مغلولة، يعني أنه بخيل. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وش المعنى؟ يعني لا تبخل ولا تبسط كل البسط، لا تسرف في الإنفاق ولا تبخل، بل اعتدل ولا تبسط كل البسط. فمراد اليهود بهذا الكلام وصف الله بالبخل، رد الله عليهم فقال: غلت أيديهم. ولذلك ما هنا أبخل من اليهود، ما هنا أبخل في العالم من اليهودي، هم البخلاء والعياذ بالله. غلت أيديهم، وصفهم الله بالبخل، وهذا واقع من صفاتهم البخل. فهم يمتصون أموال العالم، يمتصونها ولا ينفقون منها شيئا أبدا. ما هنا أحرص من اليهود على الكسب وجمع المال، من حلال ومن حرام، من حلال ومن حرام يمتصون الأموال. والآن اقتصاد العالم بأيديهم، وهم في الإنفاق لا ينفقون في الخير أبدا، لا ينفقون إلا في الشر، ويسعون في الأرض فسادا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله بما قالوا من وصفهم لله جل وعلا بأن يده مغلولة، لعنهم الله بموجب ذلك، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته ووضع عليهم البخل، فلا ينفقون في الخير ولا يقدمون لأنفسهم من أموالهم أبدا، لا ينفقون في الخير، وإنما ينفقون في التدمير والخراب وإفساد الناس، هذا شغل اليهود، لا يزالون كذا، ينفقون أموالهم باختراع الأسلحة المدمرة ليدمروا العالم، ينفقون أموالهم في إفساد أخلاق العالم، في العري، في الإباحية، في الانسلاخ من الأخلاق، التفسخ والانحلال، يقيمون دور البغى ودور الخمور ومؤسسات الشر في العالم، هذا شغل اليهود دائما وابدا. ثم إنه جل وعلا أثبت لنفسه ما نفوه، أثبت لنفسه الكرم والجود، فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هل ينفق على الخلق من خلقهم، من خلق آدم إلى يوم القيامة ينفق على الخلق، من هو هذا؟ يقال إنه بخيل، يقال إنه بخيل اللي ينفق على الخلق ويعطيهم ويرزقهم، هذا يقال إنه بخيل، تعالى الله عما يقولون. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض، فهو الذي ينفق على العباد، يده سحاء الليل والنهار، ولا يغيظ، لا يغيظ ذلك أو ينقص ما عنده سبحانه وتعالى. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات اليدين لله جل وعلا، وإثبات الكرم، إثبات اليدين من صفات ذاته سبحانه وتعالى، وإثبات الكرم والجود له سبحانه وتعالى. نعم. وقال الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يقبضها الله جل وعلا، يقبضها بيده ويطويها بيده، السماوات مطويات بيمين، هذا دليل على عظمته، فيه إثبات اليد لله جل وعلا، وأنه يقبض السماوات والأرض ويطويها بكف الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. وقال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما السلام لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا، يعني فرعون، أو أن يطغى، لأنه صاحب جبروت وبطش، صاحب جبروت وبطش، جبار ظالم، فلما أرسلهما إليه قال ربنا إننا نخاف، هذا عياذ بالله، استعاذوا بالله من شره، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهذا فيه إثبات المعية، إثبات المعية، وهي معية الخاصة، المعية على قسمين، معية عامة لجميع المخلوقات بمعنى الإحاطة بها والعلم بها وأنها لا تخفى على الله جل وعلا، ومعية خاصة وهي معيته لأوليائه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني في الغار، إنه معنا معية خاصة بالنصر والتأييد، ليس معهم بمعنى إنه معهم في الغار بذاته، ولكنه معهم بنصره وتأييده وإحاطته وإعانته سبحانه وتعالى، فهذه معية خاصة. ثم قال أسمع وأرى، فيه إثبات السمع لله وإثبات الرؤية لله عز وجل، فهذا فيه إثبات الأسماء والصفات. نعم. وقال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. هذا فيه إثبات الكلام لله، كلم الله موسى، كلمه بمعنى أن موسى سمع كلام الله، ثم أكد ذلك بقوله تكليما، هذا تأكيد، هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وفيه تشريف موسى وأن الله اختصه بهذه الصفة، وهي أنه كلمه الله من غير واسطة، من غير واسطة، وسمع موسى كلامه. أما غيره من الأنبياء فإن الله يكلمهم بالواسطة، بواسطة جبريل عليه السلام، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كلم موسى من وراء الحجاب، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من وراء الحجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، إلهام، وحي الإلهام، ويقذف في روعه ما يوحيه إليه، أو من وراء حجاب، يكلمه الله من وراء حجاب ويسمع كلامه من وراء الحجاب، لأن الله لا يرى في الدنيا كما مر بكم، لم يره أحد، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيره، إنما هذا في الآخرة. أو يرسل رسولا وهو الملك فيوحي بإذنه، أي بشرعه وما يشاء، إنه علي حكيم. نعم. وقال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. كلم الله موسى تكليما، فيه إثبات الكلام لله عز وجل على حقيقته، لا كما تقول الجهمية إن الله يتكلم بمعنى أنه يخلق الكلام، يخلقه في اللوح أو في جبريل أو في محمد، تعالى الله عما يقولون، وإنما معناه على ظاهره إن الله يكلمه بكلام يسمع منه سبحانه وتعالى. وفيه تشريف موسى عليه السلام على غيره من المرسلين، ولهذا يسمى كليم الله. نعم. وقال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. هذا فيه إثبات النور لله عز وجل، والنور على قسمين: نور هو صفة من صفات الله، نور ذاته ونور وجهه سبحانه، وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا نور من صفاته سبحانه وتعالى، ونور مخلوق وهو نور الشمس والقمر والكون، هذا نور مخلوق. الله نور السماوات أي منور السماوات، مثل نوره، ولذلك ضرب له المثل، ولو كان المراد نور الله الذي هو صفته لا يضرب له مثل، فهذا مثال النور المخلوق، وهو الإيمان، الإيمان الذي يكون في قلب العبد المؤمن، هذا نور، مثل نوره أي مثل الإيمان الذي يكون في قلب العبد المؤمن، يقذف الله فيه النور، نور المخلوق، لأن الإيمان مخلوق. مثل نوره كمشكات، والمشكات هي الكوة في الجدار فيها مصباح، سراج، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة، شجرة الزيتون، لأنهم يوقدون منها، من زيتها، ويستصبحون منها، لا شرقية ولا غربية، معتدلة، مكانها معتدل، معتدل بين الشرق والغرب، ليست في ظلال دائم وليست في شمس دائم، بل هي معتدلة، هذا أصفى ما يكون للزيت، زيت الشجرة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، نور الوحي ونور الإيمان. الله جل وعلا اسمه النور، وصفته النور، وكتابه نور، ورسوله نور، فكل النور ينسب إليه سبحانه وتعالى وصفا وخلقا، كل النور مصدره من الله سبحانه وتعالى، والإيمان من الله جل وعلا، هو الذي يخلقه في قلب المؤمن، فهذا مثال للإيمان في قلب المؤمن، كالمصباح في المشكات الذي يوقد من أصفى الزيت، هذا وصف، هذا صفة الإيمان في قلب العبد المؤمن. نعم. وقال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق الله سبحانه وتعالى، لأن الإله معناه المعبود، والإلهية العبادة، تأله العبادة تعبد. فلا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه. الحي القيوم صفتان عظيمتان، الحي صفة ذات والقيوم صفة فعل، فالحي ترجع إليه جميع صفات الذات، والقيوم ترجع إليه جميع صفات الأفعال. ومعنى الحي أي الذي لا يعتريه موت، كامل الحياة، الحي كامل الحياة، الله جل وعلا كامل الحياة، لا يعتري حياته نوم ولا نعاس ولا موت، له الحياة الكاملة سبحانه وتعالى. القيوم وفي قراءة القيام، ومعناه القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه يعني الغني عما سواه، المقيم لغيره، كل شيء محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، هذا معنى القيوم. وقد قيل إن هذا هو الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به سبحانه أجاب. نعم. وقال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الله جل وعلا في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لا شيء يحول دون علم الله ودون بصر الله جل وعلا أبدا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه الأربعة الأسماء متقابلة، الأول والآخر، الأول يقابله الآخر، والظاهر يقابله الباطن، فهي أسماء متقابلة لله عز وجل. نعم. ومثل هذا في القرآن كثير، ومثل هذه الآيات التي ذكر ابن أبي زمنين من آيات الصفات كثير كثير في القرآن. نعم. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله الله نور السماوات والأرض. نعم. وله وعرفتم التفصيل في النور. نعم. وله وجه ونفس وغير ذلك، له وجه ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام كل شيء، وله وجه. نعم. وله وجه ونفس، وله نفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم. وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويحذركم الله نفسه، وقد وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بصفات تدل على عظمته سبحانه، يجب علينا الإيمان بذلك وإثباته لله عز وجل، وعدم التدخل في شيء لم يكله الله إلينا ولم يكلفنا به، فعلينا التسليم والإيمان، ولا ندخل في شيء لا نعرفه ولا ندركه من حق الله جل وعلا، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. ويسمع، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا أحد يحيط بالله جل وعلا، لكن يعلم من صفاته وأسمائه كما ورد. نعم. ويسمع ويرى ويسمع وإنني معكما أسمع وأرى. نعم. ويرى ويتكلم، ويتكلم كلم الله موسى تكليما. نعم. هو الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والظاهر العالي فوق كل شيء. نعم. والباطن بطن علمه بخلقه. أي نعم، باطن بعلمه سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، ولا يستر بصره وعلمه شيء من المخلوقات، وهو معكم أينما كنت، معكم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، أينما كنتم في بر أو بحر أو ظلام أو نور أو مع الناس أو خالين، هو معكم سبحانه لا تخفون عليه، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، كان الله بكل شيء عليما. نعم. والباطن بطن علمه بخلقه فقال وهو بكل شيء عليم. بكل شيء عليم، هذا معنى الباطن، أنه بكل شيء عليم. نعم. حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. حي قيوم لا تأخذه السنة وهي أول النوم، ولا نوم مستغرق، الله منزه عن النوم كله، لأن النوم نقص، النوم نقص وغفلة. نعم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فيها الجبار قدمه لأن المراد بالقدم هو قدماء الكفار ورؤساؤهم، هو إيه؟ هو قدماء الكفار ورؤساؤهم، هل هذا تأويل أم هو تفسير صحيح؟ هذا كذب، هذا كذب على الله عز وجل، بل يثبت الساق لله كما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم للصحيح، ولا يتعرض لكيفيته، صفة من صفاته الذاتية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ما المراد بالوجه هنا؟ هل هو الصفة أم الذات؟ وإذا قيل إنه الذات هل يعد هذا تأويلا؟ هذا مثل قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مثل سواء، أن الله جل وعلا هو الباقي، وفيه وصفه بالوجه جل وعلا، أن له وجها وله يدا وله قدما وله ساقا، هذه نثبتها، وله أصابع، كل هذه نثبتها لله، وله عينان، كل هذا نثبته لله جل وعلا من غير شك ولا ريب، ولا يكون عندنا في هذا حرج، لأن هذا وارد عن الله ورسوله فنؤمن به. نعم. ولا يدخل في بالك أن هذه مثل صفات المخلوقين أبدا، هذه صفات الخالق جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روحي أننا نثبت لله الروح ونثبت له النفخ؟ الروح مخلوقة يا أخي، الروح مخلوقة لله، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف، مثل ناقة الله، الروح مخلوقة أضافها إلى نفسه إضافة تشريف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، هل يؤخذ منه أننا نقول بأن الله سبحانه شيء؟ أي نعم، الله شيء بلا شك، أجل ما هو بشيء، ما هو بشيء معدوم. نعم. يقول لكنه شيء لا كالأشياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة الآية، هل هذا يدل على أن أهل الكتاب يثبتون صفات لله وأنهم خير من بعض أهل الكلام الذين ينفون كثيرا من الصفات فهم خير من هذا الوجه؟ لا شك، أهل الكتاب، أهل الكتاب عندهم التوحيد وعندهم صفات الله عز وجل، ولذلك أهل الكتاب أحسن من الأميين وأحسن من المشركين، وميزهم الله على غيرهم بالعلم، ما في شك أنهم عندهم الأصل أصل، أما من كفر منهم وعاند هذا لا يدل على ما عندهم علم، ولا عندهم علم معرفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي ينكر نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة هل يعتبر مرتدا لأنه أنكر ثبوت أمر متواتر؟ هذا كما قلنا لكم في القاعدة، أن من أنكر صفات الله وهو يعلمها فهو كافر، أما الذي ينكر بناء على تقليد لغيره أو بناء على تأويل ظنه صحيحا فهذا ضال وليس بكافر، يضلل، يدرى عنه الكفر بالتأويل أو بالتقليد، أما اللي يتعمد هذا كافر بلا شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرى بعض أهل العلم أن تفسير الاستواء بالاستقرار أنه نوع من التشبيه، هل هذا الكلام صحيح؟ نوع من التشبيه عنده هو، أما عند أهل السنة والجماعة فليس نوعا من التشبيه، والحمد لله، استقرار يليق بجلال الله لكن هو ما بباله إلا استقرار المخلوق، لذلك أشكل عليه. وكما قلنا لكم الواجب على العبد أنه يسلم، ألا يدخل في هذه المتاهات. وشيء ثبت عن السلف ما يجوز للإنسان أنه ينكره ويجيب رأي من عنده، رأي جديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الأشاعرة إن الله عز وجل يرى يوم القيامة ولكن لا يرى في مكان، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، كلام باطل. ما نشيء يرى في غير جهة، ما نشيء. هم يقولون يرى لا في جهة، يثبتون الرؤية وينفون الجهة، هذا تناقض، لأن الذي يرى لا بد أن يكون في جهة، والله جل وعلا في جهة العلو بلا شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد التقى ببعض الأنبياء، هل هذا يدل على أنهم أحياء؟ بأرواحهم، التقى بأرواحهم وأرواحهم تمثلت بأجسامهم، والله على كل شيء قدير. أرواحهم تمثلت بأجسامهم، الله على كل شيء قدير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قد كلم الله مباشرة من غير واسطة فيكون كليما لله كموسى؟ لا، وكلم الله في ليلة المعراج فقط، وليس كموسى عليه السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي بواسطة جبريل، وكلام الله القرآن نزل عليه بواسطة جبريل، هذا خاص بموسى. أما أنه كلم الله، نعم، في ليلة المعراج كلمه في الصلوات الخمس، وراجع ربه فيها أول ما فرضها عليه 50، ثم إن الله عز وجل خففها إلى أن صارت 5 صلوات. هذا تكليم خاص، لا يقتضي أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كليم الله، إنما هذا لموسى عليه السلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في نوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة، هل في ذلك شبه بصاحب عيسى عليه السلام الذي اختار إلقاء الشبه عليه؟ نعم، هو قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع الكفار مثل قصة عيسى مع اليهود. الكفار تآمروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، وجعلوا يترصدون عند الباب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن ينام على فراشه، فهذا فيه فضيلة لعلي رضي الله عنه، ما في شك أنه فدى بنفسه وأنه صبر على خطر القتل، لا شك أن هذا فيه فضل. ثم إن خروج محمد صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يشعرون مثل رفع عيسى عليه السلام من بينهم وهم لا يشعرون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر في الآونة الأخيرة تمثيلية تحكي قصة المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وقد صار لها صدى، فما رأيكم بهذا العمل حيث إن فيه خطرا، وما هي نصيحتكم لمن يشاهده أو يشتري هذا الفيلم؟ لا يجوز تمثيل الأنبياء ولا الصحابة، حتى الصحابة ما يجوز تمثيلهم، تقمص شخصياتهم. قد صدر بهذا من رابطة العالم الإسلامي ومن هيئة كبار العلماء قرارات تحريم هذا الشيء. ألا يجوز إدخال الأنبياء في التمثيليات، تقمص شخصياتهم، ولا يجوز إدخال الصحابة، تمثيل الصحابة في التمثيليات، كل هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول علماء الفلك إنما بعد سمائنا الدنيا لا يوجد إلا فضاء، يقول علماء الفلك إنما بعد سمائنا الدنيا لا يوجد إلا فضاء، فهل هذا الفضاء هو دون السماء الدنيا الأولى أم ماذا، وهل قولهم صحيح؟ علماء الفلك المعروف عنهم إنهم ما يثبتون سماوات، ويقولون بالمجموعة الشمسية، أن الأفلاك كلها تدور على الشمس، بما فيها الأرض تدور على الشمس، وهذا كذب، هذا مخالف للقرآن، لأن الشمس ثابتة وأن الأفلاك تدور عليها، والأفلاك دون السماوات في الفضاء، كل في فلك يسبحون. ومنهم من يقول إن الأفلاك في السماوات، لكن صحيح أنها دون السماوات، أن النجوم دون السماوات في أفلاكها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الأشاعرة عن أهل السنة: إنكم يا أهل السنة تمرون كل آيات الصفات على ظاهرها إلا آيات المعية، فإنكم قد خالفتم منهجكم يا أهل السنة في الصفات حيث أولتموها بالعلم، فما هو الرد على هذا الكلام؟ هذا لا يخلو، إما أنه جهل بمعنى المعية، وإما أنه عناد. المعية لها معاني، تطلق المعية بمعنى المخالطة، وتطلق المعية بمعنى المصاحبة من غير مخالطة، والمراد بالمعية في حق الله المصاحبة من غير مخالطة، فهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته. وهذا حتى في المخلوقات، تقول القمر معنا، هل القمر يمشي معك؟ هو بجنبك، ولكنه في السماء، فهو معك، يسير بمعنى أنه مصاحب لك، مصاحب لك في مسيرك، وهو في السماء. إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فهذه معية مصاحبة لا معية مخالطة. المعية لها معاني، وهؤلاء ما يفهمون، أو أنهم يفهمون ويغالطون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه. تقول مثلا زوجتي معي، وأنت بالمشرق وهي بالمغرب، وش معنى زوجك معك؟ أنها في عصمتك، أنها في عصمتك. أليس كل ما قلت معي معناه أنه مقارن ومخالط لك؟ المعية لها معاني، وهؤلاء لا يعلمون، لا يفهمون ولا يعرفون معاني اللغة، أو أنهم يغالطون. تقول متاعي معي، وهو على في السيارة أو مع أو على الراحلة، بمعنى أنه مصاحب لك. ليست المعية معناها المخالطة والمقارنة، بل هذا من معانيها، من معاني المعية المخالطة، لكن ليس المراد بمعية الله المخالطة، وإنما معناها المصاحبة والعلم والإحاطة. نعم. فليس في هذا تأويل، والحمد لله، هذا تفسير للمعية بمعناها الصحيح، ما هو بتأويل كما يقول هؤلاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه شرك؟ وهل الاستغاثة به فيما يقدر عليه شرك أيضا؟ لا، ما هو شرك. الاستغاثة بالمخلوق الحاضر، المخلوق الحاضر القادر، ليست هذه استعانة. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، بمعنى استعان به، إنما الاستعاذة بالغائب أو الميت هذا هو الشرك. استعاذة بالمخلوق الغائب أو الميت هذا هو الشرك، أو بالجن أو بالشياطين أو هذا هو الشرك. أما إنسان حاضر ويقدر فتستغيث به ينقذك من العدو، ما في بأس. تستعين به يبني معك البيت، ولا يحمل معك السيارة، استعانة بالمخلوق بما يقدر عليه، لا بأس بها. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: تعلمون حفظكم الله المشكلة التي تحصل بين بعض الشباب الصالح من التبديع والتضليل فيما بينهم، فأنا أطلب من فضيلتكم وفقكم الله أن تلقوا لنا كلمة ميسرة في هذا الأمر، وهل الجماعات الموجودة كلها مبتدعة؟ يا إخواني، يجب علينا أن نترك هذه الأشياء ونقبل على طلب العلم. هؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب الجهل وبسبب الهوى. بسبب الجهل ما عندهم علم، ما يعرفون حد الفسق من البدعة من الكفر، ما يعرفون هذا، أو أنهم عندهم هوى والعياذ بالله، وهذا أشد. أما الإنسان العالم الذي ليس فيه هوى فهو لا يدخل في هذه الأمور، لا يدخل في هذه الأمور. وإذا حصل اختلاف نتفاهم فيما بيننا، خلونا من فلان وفلان، نأخذ شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قدوة الجميع، فيكون قدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو قدوتنا فلان ولا فلان، قدوتنا رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعرض ما اختلفنا فيه عليها، فما شهد له بالحق قبلناه وما شهد له بالخطأ نرجع عنه. الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن هذا شأن العلماء، أما هؤلاء الجهال فالواجب عليهم أن يتعلموا ولا يدخلوا في هذه الأمور تبديع والتفسيق والتكفير، لأنهم جهال ما عرفوا هذه الضوابط في بداية التعلم، أو يقرؤون ولا يفهمون فيتركون هذه الأمور ويقبلون على طلب العلم حتى يعرفوا من هو المبتدع ومن هو الفاسق ومن هو الكافر عن علم وعن معرفة. نعم. وكيف يحلون النزاع بينهم ويسوون الاختلاف بينهم؟ ما يكون هذا إلا بعد العلم أو الرجوع إلى أهل العلم. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما عرفنا سابقا أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في أول الفتوى منهج السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أردف ذلك بالنقول عن الأئمة التي تؤيد ما ذكره، ومن ذلك ما نقله عن الإمام ابن أبي زمنين المغربي، ورسالته معروفة وقد طبعت وهي رسالة جيدة في هذا الموضوع. ومنها هذه الجملة التي سمعتم أنه يقول إن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تشبيه الله بخلقه، وليس فيه تعطيل، بل هو على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير هذا رد للتعطيل والنفي. الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته لا يشبهه أحد من خلقه، ولا يلزم من وصفه بالصفات لا يلزم من ذلك مشابهة المخلوقات كما توهمته المعطلة الذين توهموا أن إثبات هذه الأسماء والصفات لله يقتضي تشبيهه بخلقه، فلذلك نفوها وعطلوها. هذا هو الغرض من نقل هذه الجملة، أنها ليس فيها ما توهمه الفريقان المشبهة ولا المعطلة. نعم. هذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا ما ترك لهم حجة حتى يتعلقوا بها، فليس فيه حجة للمشبهة وليس فيها حجة للمعطلة. نعم. لم تره العيون فتحده كيف هو. نعم. لم تره العيون فتحده فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. الله جل وعلا لا يرى في هذه الدنيا، لا يرى بالأبصار، لأنه أعظم من ذلك، أعظم من أن يراه الناس في هذه الدنيا ولا يستطيعون رؤيته سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. أما الرؤية في الآخرة فهي ثابتة، أن المؤمنين يرون ربهم عيانا كما يأتي. ففي هذه الدنيا لم تره العيون حتى تحده، لم تره العيون حتى تحده. إذن كيف آمنت به وهي لم تره؟ آمنت به بناء على آياته، على آياته ومخلوقاته سبحانه وتعالى، آياته المنزلة ومخلوقاته وهي الكائنات التي تدل عليه، فهم آمنوا به بالبصائر يعني بالقلوب لا بالأبصار، البصائر وهي القلوب. نعم. ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان، انتهى كلامه. رأته القلوب رؤية علمية لا رؤية بصرية. نعم. انتهى كلامه. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره. كلام الأئمة في هذا الباب هو باب الأسماء والصفات كثير، ولا يمكن جمعه في هذه الفتوى المختصرة، لأن الفتوى جواب عن سؤال ليست تأليفا، وإنما هي جواب عن سؤال، والجواب لا يتحمل التطويل، وإنما يكفي ما يكفي من ذلك طرف من كلام أهل العلم. نعم. وكذلك كلام الناقلين لمذاهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. نعم. فالشيخ نقل عنهم كلامهم، ونقل عنهم أيضا ما نقلوه عن غيرهم، ما نقلوه عن غيرهم، ومن ذلك ما ذكره أبو سليمان حمد الخطابي الإمام الجليل المشهور الذي له باع طويل في الحديث شروحه، والنقل عنه كثير رحمه الله، من مؤلفاته شرحه على سنن الترمذي، شرحه على سنن الترمذي، وهو شرح حافل، وله مؤلفات وكلام طويل وينقل عنه العلماء لأنه إمام جليل. نعم. مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. الغنية عن الكلام وأهله يعني علم الكلام وعلم الجدل، علم الجدل وعلم المنطق. هذا الكتاب بين فيه أن المسلم قد أغناه الله عن علم المنطق وعلم الجدل بعلم الكتاب والسنة. نعم. قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. نعم. هذا المنهج الذي سار عليه الجميع، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنزيه الله عما نزه نفسه عنه أو نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج السليم، من غير تشبيه، من غير تشبيه لأسمائه وصفاته بصفات خلقه، ومن غير تعطيل أي نفي لأسمائه وصفاته فرارا من التشبيه كما يزعمون. نعم. وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وهم المعطلة. نفاها قوم فنفوا ما أثبته الله لنفسه عز وجل، وهم المعطلة، قالوا لهم المعطلة. نعم. وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. نعم. الأولون غالوا في التنزيه حتى عطلوا الله من أسمائه وصفاته، والطرف الثاني غالوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، وهم المشبهة. أما أهل الحق فهم الوسط بين الطائفتين، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات بلا تشبيه، رد على المشبهة، وتنزيه لله عن مشابهة المخلوقين من غير تعطيل كما فعلت المعطلة. وكل من الطائفتين غلت حتى خرجت عن الحق، فالمعطلة غلوا في التنزيه، والمشبهة غلوا في الإثبات، وأما أهل السنة فتوسطوا بين الفريقين. نعم. وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، القصد يعني الاعتدال والوسط، هذا هو القصد، هو أن يكون المسلم بين الطريقتين، طريقة المعطلة وطريقة المشبهة، لا يغلو في هذا ولا في هذا، إنما يتوسط ويقتصد. نعم. ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. دين الله جل وعلا في هذا وفي غيره، في الأسماء والصفات وفي الأحكام وفي كل شيء، دين الله وسط بين الغالي وبين الجافي. الغالي هو الذي زاد عن الحد وتشدد، والجافي هو الذي أعرض عن دين الله عز وجل، أعرض عنه بالكلية، تساهل فيه وأعرض عنه. فدين الله بين الطرفين، بين الغالي الذي زاد في التمسك حتى وصل إلى الغلو والتشدد والإفراط، وبين الجافي الذي تساهل وضيع حتى أهمل الدين وأهمل الحق. نعم. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ويحتد. نعم. الأصل في هذا، في هذا الباب، يعني أن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، في ذات الله جل وعلا. فكما أن ذات الله مجهولة لنا، لا يعلم ذات الله إلا هو سبحانه، وكذلك صفاته لا يعلمها إلا هو. فالصفات فرع عن الذات، فإذا قال لك كيف هو، كيف صفاته، إذا قال لك قائل كيف صفاته، كيف أسماؤه وصفاته، فقل له بين لي كيف ذاته. فإذا قال لا أعرفها، أقول وأنا أيضا لا أعرف، لا أعرف كيفية صفاته، كيفية الصفات لا يعلمها إلا هو، كما أن الذات ذات الله لا يعلمها إلا هو. نعم. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، في ذات الله جل وعلا، فكما أن ذاته لا يحاط بها فكذلك صفاته لا يحاط بها، لأنها فرع عنه. قال تعالى ولا يحيطون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بالله عز وجل. قال لا تدركه الأبصار، حتى وإن رأته الأبصار في الآخرة فإنها لا تدركه، يعني لا تحيط به، وإن رأته في الآخرة فإنها لا تحيط بالله عز وجل. مثلا ولله المثل الأعلى، الشمس أنت تراها لكن هل تحيط بها، هل تحيط بالشمس، تراها من كل حدودها وأطرافها، ما يمكن. فإذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. السماء أنت تراها فوقك لكن هل تحيط بها من جميع جوانبها، لا. فما كل شيء تراه تحيط به، فهذا معنى قوله لا تدركه الأبصار، ليس معناها أنها لا تراه الأبصار، بل معناها أنها لا تحيط به سبحانه وتعالى، فهو نفي للإدراك وليس نفيا للرؤية. نعم. أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كنا لا نعلم كيفية الله وذات الله عز وجل، فنحن لا نعلم كيفية صفات أسمائه وصفاته، لكننا نثبتها لله كما أثبتها لنفسه، ولا نعلم كيفيتها، كيفية مجهولة لنا. نعم. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. نعم. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة والنعمة، ولا معنى السمع، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبه، يعني لا نذهب مذهب الطائفتين المشبه المعطلة والممثلة. اليد أثبتها الله لنفسه، الوجه أثبته الله لنفسه، السمع والبصر أثبتهما الله لنفسه، فنحن نثبتها، نحن نثبتها، ولكن لا نحرفها عن معناها ونؤولها بغير تأويلها، كالذين أولوا القدر اليد بالقدرة، يده يعني قدرته أو نعمته، هذا تأويل، تأويل باطل. يد حقيقية ولكن كيفيتها لا نعلمها، فنحن نثبت يدا حقيقية لله جل وعلا ردا على المعطلة الذين ينفونها ويؤولونها بغير معناها، ولكن كيفيتها لا نعلمها. لا نقول جوارح ولا نقول غير جوارح، لأن لفظ الجارحة لم يرد نفيها ولا إثباتها في كتاب الله ولا في سنة، فنحن لا نتكلم في الجوارح، لا نتكلم في الجوارح. مثل الجسم، الجسم لم يثبته الله ولم ينفه، فنحن لا نتدخل فيه، نتوقف عما لم يرد نفيه ولا إثباته، نتوقف عنه، فلا نقول هذه جوارح ولا أنها غير جوارح، ما ندري، لكنها يد حقيقية لائقة بالله جل وعلا، سمع وبصر لائقان بالله جل وعلا، هذا الذي نقول. أما أنه مثل يد المخلوق أو سمع المخلوق أو بصر المخلوق كما تقوله الممثلة، أو أن معناها القدرة أو العلم أو النعمة كما تقوله المعطلة، كل هذا باطل. نعم. ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء. نعم، نحن نثبتها حقيقة ردا على المعطلة والمؤولة، ولا نشبهها بصفات المخلوقين ردا على الممثلة والمشبهة، نحن نثبتها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، ألا هو مذهب السلف، على حقيقتها اللائقة بالله جل وعلا، ألا هو المنهج السليم. نعم. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، على هذا المنهج جرى قول السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة في الأسماء والصفات، أنهم يثبتونها على حقيقتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، جرى على هذا السلف وأتباعهم خلاف الطوائف الضالة التي تخبطت في هذا الباب ولم تصل إلى غاية. نعم. هذا كله كلام الخطابي، وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك، حكى أن هذا مذهب السلف كجميع الأئمة، جميع الأئمة حكوا أن هذا هو منهج السلف الذي هو الإثبات بلا تعطيل، والإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، والتنزيه بلا تعطيل، هذا منهج السلف الذي حكاه الجميع، جميع الأئمة حكوه عن السلف. نعم. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوا منه من العلماء من لا يحصى عددهم، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى ابن عمار السجزي وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمرو ابن عبد البر النمري إمام المغرب. كل هؤلاء الأئمة حكوا أن هذا هو مذهب السلف وأجمعوا عليه. نعم. إمام المغرب وغيرهم. نعم. أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري إمام أهل المغرب، المحدث الحافظ المفسر المتقن الفقيه الذي له المؤلفات الواسعة في مختلف العلوم رحمه الله، هو حكى أن هذا هو مذهب السلف. وهو إمام جليل وثقة، وغيره من الأئمة. نعم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة الله، وقال نعم في أبو نعيم مشهور معروف، أبو نعيم من المحدثين، وله كتاب الحلية في تراجم العلماء، حلية في تراجم أهل العلم، هو كتاب مشهور يروي فيه أحاديث كثيرة، وهو إمام جليل مشهور. نعم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة الله، وقال في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. قال: فما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها. نعم. أبو نعيم مشهور، وكتابه الحلية حلية الأولياء، وهي تراجم لأهل العلم والعباد، موسوعة في التراجم. هو هذا الإمام له رسالة كما ذكر الشيخ في هذا الباب في الاعتقاد، ذكر فيها. نعم. طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. نعم. هذا ما حكاه ابو نعيم عن الأئمة، أنهم يثبتون الاستواء على العرش لله جل وعلا من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وغيره من أفعال الله وأسمائه وصفاته، هم على هذا المنهج الوسط. نعم. وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه. الله بائن من خلقه، بائن من خلقه، بمعنى أنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه. هذا معنى بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، ردا على الحلولية، ردا على الحلولية ومن سار على نهجهم من أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الله حال في مخلوقاته، أو أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، الكون كله هو الله، هذا هو مذهب أهل وحدة الوجود قبحهم الله. فقول السلف بائن من خلقه يريدون الرد على هؤلاء. لفظة بائن هذه لم ترد في الكتاب والسنة، ولكن العلماء اضطروا إلى أن يقولوها ردا على الذين يقولون إن الله داخل المخلوقات، أو أن المخلوقات داخلة فيه، تعالى الله عن ذلك. هذا معنى بائن من خلقه. نعم. وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه. إيه نعم، ردا على الحلولية وأهل وحدة الوجود. نعم. لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم. هذا معنى بائن من خلقه، أنه لا يحل فيهم كما تقوله الحلولية، يقول إن الله في كل مكان، ولا ممتزج بهم كما تقوله أهل وحدة الوجود. نعم. وهو مستو على عرشه في سمائه، وهو مستو جل وعلا على عرشه، كما أخبر الله عن ذلك في 7 مواضع من كتابه: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش، 7 مواضع. والاستواء معناه العلو والارتفاع والصعود، والعرش هو مخلوق عظيم، هو أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات، والله مستو عليه بمعنى أنه مرتفع عليه وفوقه سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله، ليس مثل استواء المخلوق على المخلوق. المخلوق إذا كان مستويا على شيء، يعني مرتفعا عليه، فإن المخلوق محتاج إلى هذا الشيء يركب عليه، ولو زال هذا الشيء لسقط من فوقه. الله جل وعلا غني عن مخلوقاته، غني عن العرش وما دونه، فهو لم يستوي عليه لأنه بحاجة إليه، بل هو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو الذي يمسكها. فليس معنى استوائه عليه مثل استواء المخلوق على الدابة أو على السطح أو على، بل هو غني عن ذلك سبحانه وتعالى. وهذا مثل سائر صفاته، أنها ليست كصفات المخلوقين، استواؤه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، بل هو استواء خالق على المخلوق. نعم. وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. والعرش في السماء، العرش فوق السماوات، العرش هو أعلى المخلوقات، ليس فوقها إلا الله جل وعلا، هذا هو العرش. نعم. وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. لا، ليس العرش في الأرض كما تقوله الحلولية، بل العرش في السماء، الارتفاع يعني في السماء، يعني في الارتفاع فوق المخلوقات. نعم. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه. نعم. محجة الواثقين ومدرجة الوامقين. الوامقين يعني المحبين، الوامق هو المحبة، لأن أبا نعيم رحمه الله عنده شيء من التصوف. نعم. وأجمعوا أن الله فوق سماواته. نعم. عال على عرشه مستوى، لكنه هو وإن كان عنده شيء من التصوف فهو إمام جليل ومحدث وعلى منهج السلف، وليس هو التصوف الممقوت، ليس هو من التصوف الممقوت. نعم. بل هو التصوف الذي هو بمعنى التعبد والعبادة والمحبة لله عز وجل. نعم. وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه. نعم. أجمعوا على أن الله، أجمعوا أي أجمع أهل العلم سلفا وخلفا، والإجماع حجة قاطعة، الإجماع حجة قاطعة، الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع حجة قاطعة. أجمعوا على أن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، هذا محل إجماع لا شك فيه. نعم. عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه. لا، ليس معنى الاستواء الاستيلاء كما تقوله الأشاعرة والمؤولة، استوى على العرش أي استولى عليه، لو كان هذا هو المعنى ما صار في فرق بين العرش وغيره، لأن الله مستول على كل شيء، يده الملك، هو مالك لكل شيء، فما ميزة العرش لأنه استولى عليه؟ هذا كلام باطل. معنى استوى على العرش أي علا وارتفع عليه سبحانه وتعالى، ليس معناه استولى عليه، لأن هذا تأويل باطل، لو كان كذلك لم يكن للعرش ميزة على غيره من المخلوقات، فالله مالك للسماوات وللأرض ولجميع المخلوقات. نعم. لا كما تقول الجهمية إنه بكل مكان، الحلولية اللي يقولون إنه بكل مكان، ليس هو في السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، ولا ينزهونه حتى عن المحلات القذرة، تعالى الله عما يقولون. نعم. لا كما تقول الجهمية إنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء. الله جل وعلا بيّن أنه في السماء، والسماء معناه العلو، العلو. أأمنتم من في السماء يعني في العلو، هذا يدل على أن الله في العلو وليس هو في كل مكان كما تقوله الجهمية ومن شرب مشربهم في السماء. نعم. في آيتين، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، في آيتين متواليتين، من في السماء وهو الله جل وعلا، هذا فيه رد على الذين يقولون إنه في كل مكان. نعم. وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، قوله إليه يصعد، والصعود إنما يكون إلى أعلى، إنما يكون إلى أعلى، يصعد الكلم الطيب. دل على أن الله في العلو. نعم. وقوله الرحمن على العرش استوى كذلك، الرحمن على إثبات الاستواء على العرش، وهذا معناه العلو، فالله فوق سماواته مستو على عرشه جل وعلا. نعم. له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض. نعم. وقوله الرحمن على العرش استوى له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. فالسماوات السبع، السماوات السبع فوقها بحر، وفوق البحر الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وفوق الكرسي العرش، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. وهو قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي غير العرش، الكرسي مخلوق أصغر من العرش، والكرسي أكبر من سائر المخلوقات، كل المخلوقات بالنسبة للكرسي كالسماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي على عظمه بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، كحلقة ألقيت في أرض فلات، حلقة صغيرة في فلات، ماذا تبلغ؟ صغيرة بالنسبة للفلات. هذا يدل على عظم المخلوقات، والله أعظم منها جل وعلا. نعم. وهو قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والأرضون السبع والسماوات السبع عند كرسيه جسم، ليس كما يقال إنه العلم، وسع كرسيه يعني علمه، لا، الكرسي ما هو بالعلم، الكرسي مخلوق جسم كما جاء في الأحاديث، جسم مخلوق وهو أعظم من السماوات والأرض. نعم. والأرضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلات، وليس وليس كرسيه علمه كما جاء في بعض التفاسير، يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن كرسيه علمه، لكن هذا ليس بصحيح، كرسيه غير علمه. نعم. وليس كرسيه علمه كما قالت وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه. هذا يدل على أن الكرسي ليس هو العلم، لأنه يوضع يوم القيامة لله عز وجل إذا جاء لفصل القضاء بين خلقه، دل على أنه كرسي حقيقي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. نعم. ونثبت أن الله جل وعلا يأتي ويجيء يوم القيامة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. الله جل وعلا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، مجيئا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، مجيئا حقيقيا، وليس المراد أنه يجيء أمره كما تقوله المؤولة، جاء ربك يعني جاء أمره، بل يأتي هو سبحانه مجيئا حقيقيا، وليس الذي يأتي هو أمره. نعم. وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا. وجاء ربك والملك يعني وجاءت الملائكة صفا صفا، ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم. كما قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة وزاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين ويعذب من يشاء، كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم، الشاهد من هذا إثبات المجيء لله عز وجل وإثبات الإتيان لله، وهذا يوم القيامة يأتي لفصل القضاء بين عباده وجزائهم على أعمالهم. نعم. وقال الإمام العارف معمر ابن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده. الصوفية طائفة من العباد الذين اجتهدوا في العبادة، قيل أنهم سموا الصوفية للبسهم الصوف، أنهم كانوا يلبسون الصوف من باب التقشف والزهد، هذا أقرب ما قيل في تفسير الصوفية، أنهم الذين يلبسون الصوف من باب التعبد والتقشف. والصوفي هو المتعبد الذي تفرغ للعبادة وانقطع للعبادة، هذا كان في أول الأمر، وكان منهم ناس عباد معتدلون مثل بشر الحافي ومثل الفضيل بن عياض ومثل الجنيد، وسلفهم كانوا على عقيدة السلف، ولكنهم اجتهدوا في العبادة وانقطعوا للعبادة. وإن كان هذا فيه مأخذ في أن المسلم لا ينقطع للعبادة فقط، بل يعمل لدنياه ولآخرته ويجاهد في سبيل الله ويطلب العلم ويطلب الرزق مع العبادة لله عز وجل، لكن هؤلاء اختاروا هذه الطريقة، فمتقدموهم عقيدتهم طيبة منهجهم سليم، إلا أنهم نحوا منح العبادة أكثر من غيرهم، والزهد نحوا منح الزهد والتعبد، مثل إبراهيم بن أدهم، فضيل بن عياض، بشر الحافي، هؤلاء عباد مشهورون ومعروفون. لكن تطور التصوف فيما بعد حتى خرج عن الدين، حتى خرجت الصوفية عن الدين وأحدثوا مذاهب إلحادية آلت بهم إلى الإلحاد، إلى وحدة الوجود وإلى غير ذلك من الشطحات الهائلة، وحتى أنهم يزعمون إن العارف إذا وصل إلى درجة من العبادة يسقط عنه الأمر والنهي ولا يحتاج إلى الحلال والحرام، ما عليه حلال ولا عليه حرام، تسقط عنه التكاليف، يسمونهم خاصة الخاصة، وأنه يفعل ما يريد ولا لوم عليه، هذا من ضلالهم وكفرهم لا شك، من وصل إلى هذه الدرجة فهو كافر، لكن هذا ما آل إليه التصوف. وهذه البدعة يا إخوان، البدعة وإن كانت في أولها شيء سهل، وإن كانت البدعة في أولها شيء سهل، لكن تؤول إلى الضلال وتؤول إلى الإلحاد. أما التمسك بالسنة والطريقة المحمدية فهذا هو الطريق الصحيح الذي يثبت عليه أصحابه ولا يتغيرون. التصوف انظر مبدأه طيب، ولكن لما كان فيه بدعة آل إلى هذا الحد والعياذ بالله. فالشيخ إنما ينقل عن المتصوفة المعتدلين، هو بينقل عن المتصوفة المخرفين، وإنما ينقل عن المتصوفة المعتدلين. نعم. نعم. العارف معمر ابن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده قال: في بلاده. اي نعم. قال بلاده أصفهان يعني. قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة. نعم، كان أئمة الصوفية في الزمان السابق أئمة علم وأئمة تقى وحديث، ما هم مثل المتصوف المتأخرون. نعم. أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمعوا ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. نعم، على الطريقة السليمة، استوى على عرشه بلا كيف، يعني ما ندري كيف استوى على عرشه، ما ندري الكيفية، لا ندري عنها، ليست كاستواء المخلوق على المخلوق. ولهذا لما قال رجل للإمام مالك رحمه الله، قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأله عن الكيفية، فأطرق الإمام مالك رحمه الله خوفا من الله عز وجل، ثم رفع رأسه وقد علته الرحضة، يعني العرق، فقال رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية. وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من مجلسه، أخرج من مجلسه وطرد من مجلسه. فالشاهد في قوله: الكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة، لكن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع، هذا معلوم. نعم، والاستواء معقول. نعم، والكيف مجهول. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.